بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعوا إلى سبيل وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له ولئن صبرتم له خير للصابرين بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم

واصبر وما صبرك إلا بالله ولا عليهم ولا تكن في ضيق سبحان الذي أسرى بعبده ليلا أسرى والذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا وجعلناه هدى

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا إن أحسنتم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم إن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا فإذا كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا فإذا جاء وعد الآخر وعد وليتبروا ما علوا تتبيرا وليدخلوا المسجد كما دخلوا عسي ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا مبصرة لنبته تقلم من ربكم ولتعلموا وجعلنا الليل فمحونا آية الليل مبصرة لتبته تظلم من ربكم ولتعلموا وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ويخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتاب وكل إنسان ألزم رجوله يوم القيامة كتابا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرا كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا بني فإنما يضل عليها ومن ضل فإنما يضل ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا صدق الله.